محمد مجدي ابو مسلم، اهلا وسهلا. اهلا بيك. عامل ايه؟ الحمد لله، انت اخبارك ايه؟ ايه يا عم، سايبر سيكيورتي انجينير وفي مايكروسوفت وبتاع، ايه يا عم الجو الكبير ده؟ يعني احنا عايزين نعرف يعني ايه سايبر سيكيورتي اصلا، فاهم، ونعرفه للناس، وعايزين نبدا نخش اكتر نفهم انت بتعمل ايه. تاريخ السيكيورتي عموما من الستينات مثلا، يعني لما زمان كان في تايتلز بقى كمبيوتر ساينتست، لما كان لسه بقى الموضوع في اوله خالص بقى كان دايما بيبقى في مشاكل في الميموري، في البوجز اللي هي ليها علاقه بالميموري كوربشن، اللي هي بتخليك انت لما بيحصل بافر مثلا وتبتدي ان انت تبعت حاجات كتير قوي قوي في الميموري، فتبتدي ان انت ايه تكتب كوماندات مش المفروض ان هي تبقى بتتكتب مثلا من السوفت وير ده، هي بتبقى نون انتندد يعني. فالموضوع ابتدى يتطور يعني.